تقييد الأسماء بالشكل والإعجام حذرا من بوادر التصحيف والإيهام. في رواة العلم جماعات تشتبه أسماؤهم وأنسابهم في الخط وتختلف في اللفظ، مثل بشر وبسر، وبريد وبريد، وبريد ويزيد، وعياش وعباس، وحيان وحبان وحبان وحنان، وعبيده وعبيده، وغير ذلك مما قد ذكرناه في كتاب التلخيص. فلا يؤمن على من لم يتمهر في صنعة الحديث تصحيف هذه الأسماء وتحريفها إلا أن تنقط وتشكل، فيؤمن دخول الوهم فيها ويسلم من ذلك حاملها وراويها. أخبرنا محمد بن علي بن الفتح الحربي قال حدثنا عمر بن أحمد الواعظ قال حدثنا محمد بن مخلد بن حفص العطار قال حدثنا رجاء بن سهل الصاغاني قال حدثنا أبو مسهر عن سعيد بن عبد العزيز التنوخي عن قيس بن عباد عن محمد بن عبيد بن أوس الغساني كاتب معاوية قال حدثني أبي قال كتبت بين يدي معاوية كتابا، فقال لي يا عبيد أرقش كتابك، فإني كتبت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا رقشته. قال قلت وما رقشه يا أمير المؤمنين؟ قال أعط كل حرف ما ينوبه من النقط. أخبرني محمد بن علي بن عبد الله قال قرأت على أبي محمد عبد الغني بن سعيد بن علي الأزدي بمصر، قلت حدثكم أبو عمران موسى بن إسماعيل الحنفي، قال سمعت أبا إسحاق النجيرمي إبراهيم بن عبد الله يقول أولى الأشياء بالضبط أسماء الناس، لأنه شيء لا يدخله القياس، ولا قبله شيء يدل عليه، ولا بعده شيء يدل عليه. أخبرنا أحمد بن محمد بن أحمد الأستوائي قال أخبرنا علي بن عمر الحافظ قال حدثنا محمد بن مخلد بن حفص قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبو بكر ابن أبي شيبة قال سمعت ابن إدريس يقول كتبت حديث أبي الحوراء فخفت أن أصحف فيه فأقول أبو الجوزاء، فكتبت أسفله حور عين. حدثت عن عبد العزيز بن جعفر الحنبلي قال أخبرنا أبو بكر الخلال قال أخبرني الحسن بن عبد الوهاب قال حدثنا الفضل بن زياد قال سمعت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل يقول من تفلت من التصحيف كان يحيى بن سعيد يشكل الحرف إذا كان شديدا وغير ذاك لا، وكان هؤلاء أصحاب الشكل والتقييد عفان وبهز وحبان.